أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قال وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره ككون الاثنين ضعفا للواحد. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في تقسيمات اللوازم ووصل بنا الكلام إلى التقسيم الثاني، وهو أن اللازم إما أن يكون بينا أو لا يكون بينا، وذكرنا بأن الفرق بين البين وبين غير البين أن البين هو الذي يكفي لتصديق العقل بالملازمة بين اللازم والملزوم، تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما، بينما غير البين هو الذي يفتقر إلى مقدمة خارجية إلى وسط. وصل بنا الكلام إلى تقسيم البين إلى بين بالمعنى الأخص وإلى بين بالمعنى الأعم. النقطة المشتركة بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى الأعم هي أن كلا منهما لا يحتاج لتصديق العقل بالملازمة إلى وسط أو مقدمة خارجية عن تصور الأطراف، ولهذا اعتبر من البين. ملاك البين كفاية، عفوا، ملاك البين هو عدم افتقار العقل للجزم بين اللازم والملزوم إلى وسط ومقدمة خارجية. أما متى كان التصديق بالملازمة بين شيئين يفتقر إلى وسط فخرج عن البين إلى غير البين. إذن البين سواء كان بالمعنى الأعم أو كان بالمعنى الأخص كلاهما لا يحتاج لتصديق العقل بالتلازم بين الشيئين إلى وسط. هذه هي النقطة المشتركة بينهما. ما هي نقطة الافتراق بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى الأعم؟ البين بالمعنى الأخص أنه يكفي لتصديق العقل بالملازمة بين اللازم والملزوم، يكفي فقط تصور الملزوم. إذا تصور العقل الملزوم انتقل ذهنه إلى اللازم، فمن تصور الملزوم ينتقل الذهن إلى اللازم، ولا يحتاج الذهن إلى أن يتصور الملزوم وأن يتصور اللازم وأن يتصور نسبة اللازم إلى الملزوم، بل يكفي أن يتصور اللازم لينتقل الذهن إلى الملزوم. نظير ماذا؟ نظير البصر بالنسبة إلى العمى، فالبصر لازم للعمى لأن العمى هو عدم البصر، فينتقل الذهن من تصور العمى الذي هو الملزوم إلى اللازم الذي هو البصر. فمن عرف معنى العمى لا بد أنه عرف معنى البصر لأن العمى هو عدم بصر. أو مثال آخر، تصور الفوقية يستلزم تصور التحتية، لأن الفوقية هي ما ليس بتحت. المتضائفان كالفوقية والتحتية، كالأبوة والبنوة، كالعلية والمعلولية، دائما تندرج تحت البين بالمعنى الأخص، لأن الذهن ينتقل إلى اللازم عن طريق تصور الملزوم فقط. هذا يعبر عنه بين بالمعنى الأخص. أما البين بالمعنى الأعم فهو لا يكفي لكي يصدق العقل بالملازمة بين الشيئين أن يتصور الملزوم فقط، بل لا بد أن يتصور الملزوم أولا، ويتصور اللازم ثانيا، ويتصور نسبة اللازم إلى الملزوم، بعد ذلك يجزم الذهن بأن هناك ملازمة بين اللازم والملزوم. نظير ماذا؟ نظير الزوجية بالنسبة إلى الأربعة. فإن الذهن بمجرد تصور الأربعة لا ينتقل ذهنه إلى الزوجية، بل لا بد أن يتصور الأربعة، أن يتصور الزوجية ونسبة الزوجية إلى الأربعة، بعد ذلك يجزم بالملازمة بين الأربعة والزوجية. الزوجية لازم غير بين بالنسبة إلى الأربعة، أما بين لأننا لا نحتاج إلى وسط، وأما ليس بين بالمعنى الأخص فلأنه لا يكفي تصور الملزوم فقط، بل نحتاج إلى تصور الملزوم واللازم. هذا هو الفرق بين البين بالمعنى الأخص وبين البين بالمعنى العام. الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لماذا اعتبر تصور اللازم والملزوم لجزم الذهن بالملازمة من البين بالمعنى الأعام، وكفاية انتقال الذهن إلى اللازم كفاية تصور الملزوم فقط، هذا اعتبر بينا بالمعنى الأخص؟ لماذا؟ لأن نسبة البين بالمعنى الأخص إلى البين بالمعنى الأعام نسبة الإنسان إلى الحيوان. البين بالمعنى الأخص يمثل جانب الإنسان، والبين بالمعنى الأعم يمثل جانب الحيوان. سؤال، ما هي نسبة الإنسان إلى الحيوان؟ نسبة الخاص إلى العام، فالإنسان أخص من الحيوان. بناء على ذلك نقول أن وجود الأخاص يستلزم وجود الأعم، إذا وجد الإنسان فالحيوان قطعا متحقق، تحقق الأخص يلزم منه تحقق الأعم ولا عكس، فإن تحقق الأعم لا يستلزم تحقق الأخص، تحقق الحيوان لا يستلزم منه تحقق الإنسان، إذ يمكن أن يتحقق في البقر والسمك للإنسان. بناء على ذلك نقول إذا كان البين بالمعنى الأخص هو أنه يكفي فيه تصور الملزوم من باب أولى، إذا كان الذهن ينتقل إلى اللازم عن طريق الملزوم أي عن طريق تصور واحد، من باب أولى أنه يجزم بالملازمة عن طريق ثلاث تصورات. ثلاثة تصورات، أعيد العبارة مرة أخرى، أقول إذا كان الذهن يجزم بالملازمة بين العمى والبصر عن طريق تصور واحد وهو فقط تصور الملزوم، من باب أولى إذا كان التصور الواحد يكفي من باب أولى كفاية ثلاثة تصورات أو تصورين. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كان يكفي لتحقق الأعم وجود الأخاص، ولا يكفي وجود الأعم لتحقق الأخاص، فيقال هكذا: التصور الواحد وهو تصور الملزوم إذا كان يكفي للجزم بالملازمة من باب أولى كفاية. ثلاثة تصورات، ولكن إذا اشترطنا ثلاثة تصورات لا يستلزم وجود كفاية التصور الواحد. وهذا معنى كفاية تحقق الإنسان لوجود الحيوان، ولا يكفي تحقق الحيوان لوجود الإنسان. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، نحن قرأنا في مبحث الدلالة الالتزامية أنه يشترط أن يكون هناك لزوما. ذكرنا هناك ما هو المراد باللزوم المعتبر في الدلالة الالتزامية. قلنا المراد هنا باللزوم في الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمعنى الأخص. أيكفي أن يكون التلازم بينا ولو بالمعنى الأعم؟ فإن الذهن ينتقل من الملزوم إلى اللازم إذا كان اللازم بينا بالمعنى الأخص، كانتقال الذهن من النار إلى الحرارة. هنا يقال الدلالة دلالة التزامية، المدلول هو النار، المدلول هو الحرارة والدال هو النار. فالذهن ينتقل من وجود النار إلى وجود الحرارة. إلا أنه يقال أن اللزوم البين بالمعنى الأخاص المعتبر في مبحث الدلالة الالتزامية يغاير اللزوم البين بالمعنى الأخاص المعتبر في مبحث الإيساغوجي. ما هو وجه المغايرة؟ نقول يشترط في التلازم البين بالمعنى الأخاص في مبحث الإيساغوجي أن يكون اللازم محمولا على ملزوم، لأن الكلامات الإيساغوجي والإيساغوجي باب المحمولات. قلنا الكليات هي أمورا محمولة، فاللازم في باب الإيساغوجي يجب أن يكون محمولا على الملزوم. أما في الدلالة الالتزامية لا يشترط الحمل، سواء كان اللازم الذي هو المدلول يحمل على الدال الملزوم أو لا يحمل. مثال المحمول الكرم بالنسبة إلى حاتم الطائي، إذا قيل حاتم انتقل الذهن إلى الكرم، والكرم يحمل على حاتم، يقال حاتم كريم. أو لا يحمل، نظير ماذا؟ نظير البصر بالنسبة إلى العمى، فالبصر لا يحمل على العمى، البصر لا يحمل على العمى، لا يقال العمى هو البصر. مع هذا يقال من تصور العمى انتقل ذهنه إلى معنى البصر، لأن العمى هو عدم البصر، والبصر مدلول للعمى، والعمى هو الدال. هذا في الدلالة الالتزامية. ولهذا اللزوم البين بالمعنى الأخاص يجب أن يكون في باب الإيساغوجي محمولا على الملزوم، نظير النار بالنسبة إلى نظير الحرارة بالنسبة إلى النار، فإن الحرارة تحمل على النار فيقال النار حارة. إذن ينبغي أن يعلم بأنه يوجد فرق بين اللزوم المعتبر في الدلالة الالتزامية وبين اللزوم المعتبر في مبحث الكليات الخمسة. فاللزوم المعتبر في مبحث الدلالة الالتزامية لا يشترط أن يكون اللازم محمولا، أما في باب الكليات الخمسة يشترط أن يكون اللازم محمولا. لأنه حتى يتحقق انتقال الذهن من اللازم من الملزوم إلى اللازم. لا يقول من المدلول تنتقل الدلالة. الدلالة ما معناها انتقال الذهني من الدال إلى المدلول. الدلالة بحث تصوري لا بحث تصديقي. هذا هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، متى يكفي الانتقال الذهني إلى اللازم تصور الملزوم فقط؟ لماذا يقال بأن تصور الأربعة لا يكفي الانتقال الذهني إلى الزوجية والجزم بأن الأربعة زوج، بل لا بد أن يتصور ماهية الأربعة والزوجية والملازمة بينهما؟ إذن متى يكون تصور الملزوم كافيا في انتقال الذهن إلى اللازم والجزم بالملازمة؟ الشيخ المظفر أجاب جوابا مجملا، قال يكفي ذلك متى ما ألف الذهن الملازمة بين اللازم والملزوم، فإنه بمجرد أن يتصور الملزوم ينتقل ذهنه إلى اللازم. لكن يبقى السؤال متى يألف الذهن؟ الألفة متى تتحقق؟ هذا ما نوكل بحثه إلى مبحث البرهان إن شاء الله. هناك نبين أنه ما هي الضابطة التي على أساسها يكون الذهن ينتقل إلى اللازم عن طريق الملزوم. قال وقد يقال البين على اللازم الذي يلزم من تصور ملزومه. ماذا يلزم؟ تصوره، يعني تصور اللازم. مثلا ككون الاثنين ضعفا للواحد، فإن من تصور الاثنين وهو الملزوم أدرك، يعني انتقل ذهنه، أنه ضعف الواحد. والمعنى الأول الذي ذكرناه أنه لا يحتاج إلى مقدمة خارجية، يكفي فيه ثلاثة تصورات، قال أعام. لماذا أعام؟ بينا السبب. لأنه إذا كان الذهن ينتقل إلى اللازم عن طريق الملزوم فقط، إذا كان ذلك كافيا، من باب أولى أنه يكفي تصورات متعددة. قال لما؟ لأنه بيان الأعمية، لأنه متى يكفي تصور الملزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور الملزوم ولا عكس. وليس كل ما يكفي، ما هي العبارة المكتوبة عندكم؟ التصوران. وليس كل ما يكفي التصوران، مو التصور أن، وليس كل ما يكفي التصوران يكفي تصور واحد. يعني يقول إذا كان التصديق بالملازمة يكفي تصور واحد، من باب أولى يكفي تصوران. ولا عكس، إذا قلنا لابد من تصورين، إذا لا يكفي تصورا واحد. وليس مكتوب هكذا التصور أن عندكم، مع أن هذه نسخة محققة جيدة. قال وليس كلما يكفي التصوران يكفي تصور واحد. هذا فيما يرتبط بالتقسيم الثاني. التقسيم الثالث أن اللازم تارة يكون لازما لنفس ذاته، وأخرى يكون لازما لأمر خارج عن ذاته. مثال على ما يكون لازما لنفس ذاته كالعرض بالنسبة إلى الجوهر، فإن العرب لا ينفك عن وجود جوهر، يستحيل أن يتحقق عرضان من دون وجود الجوهر. لماذا؟ لأن حقيقة العرض أنه محتاج إلى ماهية، إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوعها الجوهر. فالعرض لازم للجوهر، لازم لنفس ذاته، لأن ذاته وحقيقته أنه إذا وجد في الخارج يوجد متقونا بالجوهر، يستحيل أن يوجد العرض من دون وجود الجوهر. ولهذا تجد أن العلامة الطباطبائي عليه الرحمة يقول: من ينكر وجود الجوهر ويؤمن فقط بالأعراض في الخارج فهو يثبت العرض من حيث لا يشعر. لأنه إذا قال عندنا فقط في الخارج أعراض، نقول هذه الأعراض قطعا لا توجد إلا الأعراض، نظير القيام، القيام لا يتحقق إلا ضمن موضوع وهو الإنسان، والإنسان جوهره. فالعرض لازم للجوهر، لازم لنفس ذاته، لأن ذات العرض هو أنه موجود في موضوعين. وعندنا لازم لأمر خارج عن ذاته، نظير ماذا؟ نظير الحدوث بالنسبة إلى العالم، العالم الإمكاني. يقال: إذا كان هذا العالم ممكنا فهو حادث، فالحدوث لازم للعالم. وواضح أن الحدوث لازم لأمر خارج عن ذاته، لأن معنى الحدوث ما هو؟ مسبوقية وجود الشيء بالعدم، يعني أنه سبق بالعدم. هذا هو التقسيم الثالث. التقسيم الرابع: تارة يكون اللزوم من الجانبين، يعني باعتبار يكون اللازم لازما والملزوم ملزوما، وباعتبار آخر يكون اللازم هو الملزوم والملزوم هو اللازم من الجانبين، وأخرى يكون اللازم من جانب واحد فقط. اللازم أو اللزوم من الجانبين على نحوين: تارة يكون لذاتيهما، وأخرى يكون لا لذاتيهما. لذاتيهما كما في المتضايفين الأبوة والبنوة، البنوة لازمة للأبوة والأبوة لازمة للبنوة. هنا لزوم يوجد من الجانبين. أبوة، ما معنى الأبوة؟ يعني ما ليس ببنوة، والبنوة ما ليس بأبوة. الفوقية والتحتية، الفوقية والتحتية، العلية والمعلولية، هذا يقال تلازم من الجانبين. فالعلية لا تنفك عن المعلولية، والمعلولية لا تنفك عن العلية. معلولية يعني هناك علية، علية يعني هناك معلولية، فهنا تلازم من الجانبين لذاتيهما، لأن العلية معناها هي العلية، هي التي تفيض على تفيض وجود المعلولية، والمعلولية هي التي المعلولية هي التي يفاض عليها الوجود من قبل العلية. وعندنا تلازم من الجانبين لكن لا بلحاظ ذاتيهما، نظير ماذا؟ نظير المادة والصورة. المادة تستلزم الصورة، والصورة تستلزم المادة، وذات المادة شيء وذات الصورة شيء آخر منفك عنها. ما معنى ذلك؟ المادة نعني بها استعداد الشيء، كل شيء ليس له إلا الاستعداد والقبول يعبر عنه المادة تعني الاستعداد، كالنطفة، النطفة يعبر عنها مادة لأنها تحمل استعداد الصورة الإنسانية. إذن الإنسان هو الصورة والنطفة المادة، هذه النطفة الآن لها قابلية واستعداد فقط. هذه المادة لا فعلية لها إلا أن لها لون استعداد فقط، المادة لا تنفك عن الصورة. لماذا؟ لأن هذه المادة تحتاج إلى فعليتين وهي فاقدة للفعلية، لأن ليس لها إلا الاستعداد والقبول، فعليتها بواسطة الصورة. فيقال المادة تحتاج ولا تنفك عن الصورة لأن فعلية المادة بفعلية الصورة، وكذلك الصورة لا تنفك عن المادة. لماذا؟ لأن هذه الصورة لكي تتشخص تحتاج إلى المادة. هذه الصورة، الصورة الإنسانية كي تتشخص، كي تتعين في أنها إنسانون، أنها بقر، تحتاج إلى المادة، إلى النطفة. فلهذا يقال المادة لا تنفك عن الصورة، الصورة لا تنفك عن المادة. هناك تلازم من الجانبين بين المادة وبين الصورة. أو العلة والمعلوم، العلة التامة، علة تامة يعني وجوده، والمعلوم يعني وجوده. فالعلة التامة لا يتخلف عنها المعلوم، والمعلوم لا يتخلف عن العلة. هنا تلازم من الجانبين. إذا كانت العلة التامة متحققتان فالمعلوم قطعا متحقق، وإذا كان المعلوم متحققان فالعلة التامة قطعا متحققة. هذا تلازم من الجانبين. وعندنا تلازم ولزوم من جانب واحد، يتحقق هذا فيما إذا كانت العلة أخص من المعلول. إذا كانت العلة أخص من المعلول يكون التلازم من جانب واحد. نظير ماذا؟ نظير النار والحرارة. النار علة وهي أخص من الحرارة، لأن الحرارة تنشأ من النار وتنشأ من الشمس وتنشأ من الاحتكاك وما شابه ذلك. فهنا الحرارة معلول أعم من العلة من النار، لأن الحرارة لا تنحصر بالنار فقط. هنا يقال التلازم من جانب واحد، وجود النار يلزم منه وجود الحرارة، لكن وجود الحرارة لا يستلزم وجودا نار، قد توجد الحرارة من مصدر آخر. فهنا التلازم من جانب واحد فقط. هذا هو التقسيم الثالث أو الرابع. التقسيم الخامس والأخير، أن اللازم تارة يكون لازما لمحله، وأخرى لازم لما يحل فيه، وأخرى لا يكون لازما لا لمحله ولا لما يحل فيه. مثال على ذلك، لازم لمحله كالصورة بالنسبة إلى المادة. هذه الصورة الإنسانية تحتاج إلى محل، محلها النطفة. هذه الصورة الشجرية تحتاج إلى محل، محلها البذرة. هذه الصورة الدجاجية تحتاج إلى محل، محلها البيضة، وهكذا. نحن ذكرنا أن هناك تلازم بين المادة والصورة وبين الصورة والمادة، فيقال الصورة لازمة للمادة، ومن الواضح أن المادة هي محل للصورة، هي المحل للصورة، لأن الصورة إنما توجد ضمن مادتين. وعندنا لازم لما يحل فيه، نظير ماذا؟ نظير المادة بالنسبة إلى الصورة، العكس. المادة هي المحل والصورة هي الحال، فالمادة لا تنفك عن الصورة، والصورة هي التي تحل في المادة، الصورة الإنسانية تحل في النقطة. وعندنا تلازم لا للمحل ولا لما يحل فيه، نظير الصانع بالنسبة للخلق. يقال إذا كان هناك خلق فهناك صانع له. ومن الواضح أن الخلق ليس محلا للصانع، وأن الصانع ليس حالا في الخلق. هذا أهم ما يمكن أن يقال في تقسيمات اللوازم. فإذا قيل لك الإمكان لازم للماهية وما شابه ذلك، عليك أن تعرف أنها تندرج في أي قسم من هذه الأقسام. قال: والعرض المفارق إما سريع الزوال. بعد أن فرغ المصنف من بيان تقسيمات اللازم، شرع في تقسيمات العرضي، وهو الذي لا يمتنع عقلا انفكاكه عن الماهية. العرضي نحن كما بينا على اللوح في الدرس الماضي، نقول حتى يرتفع إشكال المصنف هنا، العرضي إما أن يكون العرضي المفارق للازم، إما أن يكون دائما أو أن يكون زائل. الدائم نظير الحركة بالنسبة إلى الفلك، الحركة تعرض على الفلك، والحركة دائمة للفلك. إن قلت كيف تكون الحركة دائمة وهي مفارقة، نقول دائمة في الخارج ولكن عقلا لا يمتنع انفكاكها، هذا ما بيناه في الدرس الماضي. وأخرى يكون المفارق زائل، الزائل على قسمين، إما سريع وإما بطيء. والسريع تارة يكون السهل زواله، وأخرى عسر زواله. السهل نظير ماذا؟ حمرة الخجل بالنسبة للوجه، فحمرة خجلي، الحمرة حمرة الخجل، عرضي مفارق زائل وزواله سريع. أما الذي يكون زواله عسر، عسير، صعب، مشكل بعبارتهم، هذا نظير ماذا؟ الإغماء. الإغماء بالنسبة إلى الإدواري الذي دائما يغمى عليه، عرب مفارق زائل يزول الإغماء عنه لكن بعسرين. وعندنا زائل بطيء أيضا هو على نحوين، إما أن يكون سهل وإما أن يكون مشكل عسر. السهل نظير الشباب، الشباب بالنسبة إلى الإنسان مفارق له، يتبدل إلى الشيخوخة، وزواله سهل، خصوصا الإنسان بعد فترة المراهقة ما شاء الله يشوف نفسه وصل. نعم فعلا، يعني احنا نتذكر أول ما دينا قم كنا أولاد صغار، يعني صغار فعلا صغار. الآن أحد الأخوة كنت أرى شريط فيديو زواج أحد الطلبة، زواج قبل 14 سنة ما شاء الله، اللي هي السواد كلها صارت كلها بياض، والأولاد كان عمرهم 4 سنوات الآن مراهقين في ثالث ثانوي ما شاء الله سبحان الله. وعندنا زائل بطيء مشكل عسر، ولهذا الإنسان انصافا يجب يغتنم الفرصة، يعني كل ما تقدم السن كل ما الصحة تبهدلت، يعني سبحان الله، يعني تعرض الأمراض، تعرض الأشياء اللي ما كان يخطر على بال الإنسان. فأنت الآن باستثناء الشيخ أبو عباس وبعض الأخوة، يعني توكم شباب، فاغتنموا الفرص فعلا أنها تمر مر السحاب. يعني من كان يومه كأمسه فهو مغبون، يعني الإنسان اللي ما يتطور بالنسبة للآن فعلا يصير هذا مغبون، يعني لابد يراجع حساباته، لابد يروح للبائع يسترجع أمواله، مغبون ما تطور. من أصبح يومه كأمسه فهو مغبون، فالإنسان لابد أنه يتطور، يعني يشوف حساباته اللي بالأمس شنو حتى يقدر يتطور الإنسان. على كل حال، العشق، خب دخلنا في الزواج هيجنا المشاعر ها ولا حاسين. العشق زائل وزواله بطيء وزواله مشكل بعد مشكل. إذا لصق العشق بعد ما في مهرب من العشق بهدل حياة إنسان بأكمله خصوصا بعد العذاب. تحصل مثلا أحد المناشئ الأساسية في زواج في سرعة الزواج الأعزب المقترب هو العشق ما يتحمل. هذا هو بيان العربي المفارق. قال والعربي المفارق إما سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل الخوف، وإما بطيء الزوال كالشيب والشباب. وهذا التقسيم ليس بحاصر أي ليس على نحو مانعة الخلو. لماذا؟ يقول لأن العربي المفارق هو ما لا يمتنع انفكاكه عن الشيء عقلا، وما لا يمتنع انفكاكه لا يلزم أن يكون منفكا، إذ يمكن أن لا يكون منفكا يكون دائما كالحركة بالنسبة إلى الفلك حتى ينحصر في سريع الانفكاك وبطيء الانفكاك. لماذا؟ يقول لجواز أن لا يمتنع انفكاكه عقلا عن الشيء ولكنه يدوم له كحركات الأفلاك والأمر سهل. قال وكل واحد من اللازم والمفارق إن اختص بأفراد حقيقة واحدة فهو الخاصة كالضاحك، وإلا فهو العرضي العام كالماشي، وترسم الخاصة بأنها كلية مقولة على ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا، والعرضي العام بأنه كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا. فالكليات إذن خمس: نوع، جنس، فصل، خاصة، عرض عام. أقول شرع المصنف في بيان تقسيم العرضي إلى عرضي خاص وإلى عرضي عام، والفرق بين الخاص والعام كما قرأنا في منطق الشيخ لا يوجد مطلب زائد أو فيه زيادة، أن العرضي الخاص هو المحمول الذي يعرض على موضوعه ويختص بأفراد حقيقة كالضاحك، فإن الضاحك يعرض على الإنسان ويختص بأفراد حقيقة واحدة. طبعا ما معنى أنه يختص بأفراد حقيقة واحدة؟ بمعنى أن لا يوجد في غيرها، في غير أفراد تلك الحقيقة، فالضاحك لا يوجد إلا في أفراد الإنسان فقط، لا أنه يجب أن يوجد في جميع أفراد الإنسان. مثلا الكاتب بالفعل، الكاتب عرض خاص بالإنسان فقط، وإن لم يوجد الكاتب في كل أفراد الإنسان. إذن المراد بأنه يختص بأفراد حقيقة واحدة أنه لا يشمل أفراد غير الحقيقة وإن لم يوجد في جميعها، فالضاحك يختص بالإنسان وإن لم يوجد في جميع، أو الكاتب وإن لم يوجد في جميع أفراد الإنسان. وعندنا عرضي عام وهو الذي لا يختص بأفراد حقيقة واحدة بل يشمل أفرادها وأفراد غير تلك الحقيقة، نظير الماشي فإنه لا يختص بأفراد الإنسان، فالماشي يشمل أفراد الإنسان وأفراد غير الإنسان. مطلب جديد لا يوجد. قال الكلي الخارج عن الماهية سواء كان لازما للماهية أو مفارقا إما خاصة وإما عربي عام. إذن يريد أن يقول أن الخاصة يمكن أن تكون لازمة يمكن أن تكون مفارقة، والعربي العام أيضا يمكن أن يكون لازما يمكن أن يكون مفارقا. مثلا عربي خاص لازم، نقول الكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان، أو الضاحك بالنسبة إلى الإنسان. الضاحك عربي خاص لازم. وعندنا عربي خاص مفارق، نظير الكاتب بالفعل. الكاتب بالفعل خاص بالإنسان ولكنه مفارق، لأن هناك إنسان لا يكتب بالفعل، ولكن قابلية الكتابة تنفك عن الإنسان أو لا تنفك؟ خب لا تنفك عن الإنسان. وعندنا عربي عام، عفوا عربي عام لازم، نظير ماذا؟ نظير المتحرك بالنسبة إلى الإنسان. المتحرك ليس خاصا بالإنسان بل يشمل غير الإنسان، لكن قابلية التحرك لا تنفك عن الإنسان، كل إنسان قابل للحركة. عربي عام مفارق، المتحرك بالفعل، فإنه عربي عام، عام لأن الحركة لا يختص بها الإنسان بل تشمل حتى غير الإنسان، ومفارقة لأن هناك إنسان ليس متحرك بالفعل، والأمر سهل. أذكر هذه الأمثلة لأن الشيخ المظفر لم يتعرض إلى هذه الأمثلة. قال لأنه إن اختص بأفراد حقيقة واحدة، إذا معنى اختصاصه بأفراد حقيقة واحدة أن لا يشمل أفراد حقيقة أخرى، لأنه يجب أن يوجب أن يشمل جميع أفراد تلك الحقيقة الواحدة، فهو الخاصة كالضاحك فإنه مختص بحقيقة الإنسان. وتقسم الخاصة إلى شاملة وغير شاملة، فإن كانت الخاصة تشمل جميع الأفراد يعبر عنها بالخاصة الشاملة كقابلية الإنسان للضحك فتشمل جميع الأفراد، أما الكتابة بالفعل يعبر عنها بالخاصة غير شاملة لأن الكتابة بالفعل لا تشمل جميع أفراد الإنسان. قال فإنه مختص بحقيقة الإنسان، وإن لم يختص بأفراد حقيقة واحدة بل يعمها وغيرها فهو العرض العام كالماشي، فإنه شامل للإنسان وغير الإنسان. طبعا الماشي يلحظ بلحاظين، إن لحظت الماشي بالنسبة للإنسان فهو عرضيا عام، لكن إذا لحظت الماشي بالنسبة للحيوان يكون خاصا. وترسم الخاصة بأنها كلية، لأن كلامنا في الكليات فالضاحك والكاتب والماشي من الأمور الكلية، مقولة على أفراد. هنا سوف يقول إذا قلت مقولة على أفراد يعني محمولة، فالضاحك يحمل على زيد وبكر وعم، وكذلك الكاتب وكذلك الماشي، بقوله كلية إذا لا يحتاج أن يقول مقولة على أفراد، أو بقوله مقولة على أفراد يكون كلمة كلية زائدة لأن الذي يقال على أفراد هو الكلي. مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط، هنا يخرج العربي لأن العربي لا يقال ولا يحمل على أفراد حقيقة واحدة بل على عدة حقائق. قولا عربيا يعني أن هذا أن الضاحك خارج عن ماهية الإنسان، هنا يخرج الجنس ويخرج النوع ويخرج الفاصل لأنها ذاتيات، فالكلية مستدركة على ما مر غير مرة، تقدم هذا الكلام في الفاصل. وقولنا فقط يخرج الجنس والعرضي العام، لما؟ لأنهما مقولان على حقائق الحيوان، يقال على حقائق مختلفة الإنسان والبقر والشجر، والماشي يقال على الإنسان الحيوان عفوا على الإنسان والبقر والفرس، والماشي على الإنسان والبقر والفرس. وقولنا قولا عرضيا يخرج النوع والفاصل، لأن قولهما على ما تحتهما ذاتي لا، وأيضا الجنس يخرج لأن الجنس أيضا يقال على أفراده قولا ذاتيا. ويرسم العرضي العام بأنه كلي مقول على أفراد حقيقة واحدة وغيرها قولا عرضيا، فقولنا وغيرها يخرج النوع والفصل والخاصة. لماذا؟ لأنها لا تقال يعني لا تحمل إلا على أفراد حقيقة واحدة فقط، فالإنسان يحمل على أفراده فقط والضاحك يحمل على أفراد حقيقة واحدة فقط، والفصل يحمل على أفراد حقيقة واحدة فقط. وقولنا قولا عربيا يخرج الجنس، لأن قوله ذاتي، الجنس ذاتي بالنسبة لموضوعه. وإنما كانت هذه التعريفات، الآن في مقام بيان أن هذه التعريفات التي ذكرناها للجنس للفصل للنوع للخاصة للعرضي العام، هل هي تعريفات حدية حقيقية أو أنها تعريفات رسمية؟ يقول الحق أن يقال أنها تعريفات رسمية. لماذا؟ يقول لأنه يمكن أن تكون لها حقائق نحن لا نعلم بها، يمكن أن تكون لهذه الألفاظ وهذه المعاني حقائق أخرى تميز بعضها عن البعض الآخر نحن لا نعلم بها. فلهذا هذه المعاني التي نذكرها إنما هي رسومات لها لأنها تعاريف حقيقية. القطب لا يرتضي هذا الكلام، يقول مجرد أننا نقول أن لها حقائق لا نعلم بها لا يعني أن تعريفها تعريفا رسميا، بل نحن نقول كما ذهب الشيخ في الشفاء بأن هذه ألفاظ وضعت بإزاء هذه المعاني. أما أننا نقول يحتمل، هذا حتى الإنسان يحتمل أن يكون له معاني أخرى غير حيوان ناطق لا نعلم به، نحن نقول التعريف الحدي هو أن هذه الألفاظ وضعت بإزاء هذه المعاني. وعلى كل حال يمكن أن تقول هذه تعريفات حدية، حدية يعني أعم من الرسم ومن الحد بالمعنى الأخاص، بإشارات تقدمت كثيرا أن بينا ذلك. قال وإنما، وإن شاء الله في مبحث التعريف سوف أبين الفرق والمائز، متى يكون التعريف رسميا متى يكون التعريف حديا. وأذكر هناك الضابطة، وأشرت في مبحث الفاصل إلى أن حتى تعريف الإنسان بالناطق ليس حديا، لأن الناطق كيفما فرض فهو عرض. وفرقت بين الفصل الحقيقي والفصل المنطقي الاشتقاقي. وإنما كانت هذه، وإن شاء الله نفصل ذلك في مبحث التعريف، وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات، يعني تعريفات رسمية لا تعريفات حدية. المائز بين التعريف الحدي والتعريف الرسمي أن التعريف الحدي يتقوم بالذاتيات، أما التعريف الرسمي لا يتقوم بالذاتيات. قال وإنما كانت هذه التعريفات رسوما للكليات. لماذا رسوم؟ قال لجواز أن يكون لها ماهيات وراء تلك المفهومات ملزومات مساوية لها، فحيث لم يتحقق ذلك أطلق عليها اسم رسمي، وهو بمعزل عن التحقيق هذا الكلام. لماذا؟ قال لأن الكليات أمورا، هذه أمور اعتبارية، الجنس الفاصل ليس أمور متحققة في الخارج من المعقولات الثانية المنطقية، قلنا لأن الكليات أمور اعتبارية حصلت مفهوماتها أولا ووضعت أسماؤها بإزائها، يعني بإزاء المعاني، فليس لها معاني غير تلك المفهومات، فتكون هي أي المفهومات أو المعاني حدودا لها للجنس للفصل للنوعي، على أن عدم العلم بأنها حدود لا يوجب العلم بأنها رسوم. فكان المناسب ذكر التعريف، يعني أن يقول هي تعاريف أعم من أنها حد أو أنها رسم. وفي تمثيل الكليات بالناطق والضاحك يشير إلى مطلب الفرق بين العرض والعرضي، الفرق بين العرض والعرضي، وعرض الشيء غير العرضي، ذاك البياض ذاك البياضي ذاك مثل الأبيضي. بيان هذا المطلب نفرق بين العرض والعرضي وبين الذاتي والجوهر، ونشير إلى أن يعرض إذا قيل الضاحك يعرض على الإنسان، الضاحك لا يعرض على الإنسان، فإن كلمة يعرض تارة تحمل على العرضي وأخرى تحمل على العرض. بيان ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. طبعا هنا الفصل الثالث الذي سوف نشرع فيه وهو تقسيمات للكل. هذا الفصل الثالث تعرضت إليه في بداية بحث المفهوم والمصداق. قسمنا المفاهيم إلى مفاهيم اعتبارية، مفاهيم وهمية، مفاهيم حقيقية، وبينا هناك أن الكلي لا يشترط أن يكون له تحقق في الخارج، بل عندنا كليات لا وجود لأي فرد لها في الخارج، كمفهوم العدمي، كمفهوم شريك الباري، كمفهوم العنقاء. فالفصل الثالث انصافا تقدم الكلام عنه مفصلا في مبحث المفهوم والمصداق، يأتي الكلام إن شاء الله في هذا المطلب. ثم نشرع في مطلب مهم وهو تقسيم الكل إلى طبيعي ومنطقي وعقلي. نبين إن شاء الله الفروق بينها، خصائص الكليات المنطقية، الكليات الطبيعية، الكليات العقلية، نذكر براهين على وجودها وعدم وجودها في الخارج غير الذي ذكره القاطب إن شاء الله في الدرس القادم. أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.